تلوي عريسنا عليه وشفت يهز عريسنا عليه وشفت يهز عريسنا عليه وشفت يهز جدل جدلة ولاد العز يوم عيد سمحت الحين.